أمثل لك بالأمثلة اللي سامحهم نعيشها، ليلى وقيس العامري، قصتك وسامعيها، قيس العامري وليلى، حتى خيالية أو واقعية، عندي واقعية لكن عند البعض أنها خيالية. على كل حال ليلى وقيس اشتهرا بالعشق، فديوم شافوا قيس يكتب بالصحراء، كتب الصحراء كلها. ماذا كتب؟ كتب ليلى ليلى ليلى ليلى، كل الصحراء من أهليه. قالوا له يا مجنون ما هذا؟ قال أسلي قلبي بذكراها، أنا هسلي ما أقدر أصل إلى ليلى، لكن أسلي قلبي، أنا عاشق ليلى، فأسلي قلبي أنه كل الصحراء في ليلى. لذا في الأشعار في حياة قيس موجود هذا المعنى، أنه كان مدهوشا، كان متحيرا، مجنونا، إذا أرادوا أن يفيق من جنونه ينادون يا ليلى يا ليلى، يفيق. يعني كلمة ليلى كان سبب إفاقته من جنونه. جنون ما كان جنونا إطباقيا، كان جنونا أدواريا، فهذا الجنون الأدواري كيف يفيق الإنسان منه؟ مثل قيس كان عندما يذكر له كلمة ليلى كان يفيق من جنونه. عاشق، العاشق يشوف قلبه متعلق بالمعشوق. يقال أنه الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يمشي معه، باعتبار هناك علقة سببية بينه وبين الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، كان يمشي معه فحدثه بما جرى عليه من ظلم معاوية. عند ذلك وصلوا إلى مفترق طريق، قال يا قيس الحق معي أو مع معاوية؟ قال يا أخاه يا أبا محمد الحق مع ليلى. يعني أنا ما أستهم جدد، أنا ما أعيش حياتكم، أنا حياتي داعيش، أنا بعشق داعيش، أنا داعيش حياة ليلى. هذا العاشق، العاشق هذا عشق المجازي. العشق الحقيقي أيضا كذلك، من كان عاشقا لله تراه أنه يصوم بقلبه، بعد ما عنده استعداد أنه يفتح قلبه لغير الله أبدا، مستحيل.